الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، استيقظ الغلام من نومه ليقص على أبيه ما رآه وهو نائم: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. ففوجئنا برد الأب العجيب: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل. الآيات. أحبتي في الله، الإنسان في المشاعر الإنسانية كأب يجب أن يكون مع عاطفته، أو الأم مع عاطفتها الغريزية، يجب أن يعمل العقل ولا يتعطل. هذا أب صالح، سلالة نبوة، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. له من الأبناء 13: يوسف وإخوته. لكن يوسف وبنيامين من أم، وبقية الإخوة من أم أخرى، فهم ليسوا أشقاء، هم إخوة من ناحية الأب. يوسف وبنيامين هما الولدان الصغيران في هذا البيت. يستيقظ يوسف مرة ليقول لأبيه هذه الرؤيا العجيبة التي رآها: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. وبلاغة القرآن عجيبة، كم من باب أولى أن يقول إني رأيت الشمس والقمر، لأنهم أوضح، نحن قد لا ندرك الكواكب أياما أو أسابيع أو شهورا، ننساها، ننسى أن في السماء كواكب حتى بعد المدنية الحديثة، وبعدما قاربت بيوتنا عنان السحاب، يعني أوشكت النجوم أو الكواكب أن تختفي، لكن الشمس والقمر دائما في ذهن الإنسان صباح مساء. وإن نسينا القمر أياما فإننا في أول الشهر وفي آخره نذكره. إذن الشمس والقمر أهم من الكواكب. فلماذا بدأ الصديق النبي الكريم يوسف الرؤيا ليقصها ببدأ بالكواكب أولا قبل ذكر الشمس والقمر؟ كان من باب أولى يقول إني رأيت الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا، رأيتهم لي ساجدين، هذه الرؤيا. لكن الله سبحانه وتعالى، وهذا كلامه، والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه، أن الشمس والقمر أخرى لمكانتهما. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، جبريل وميكائيل أقل شأنا من بقية الملائكة، أم هما من رؤوس الملائكة؟ من رؤوس الملائكة، جبريل رئيس الملائكة، فإذا أخر فلأهميته. اذا اخر ذكر جبريل عن الملائكة فهو الاهمية. يستثنى في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الاخر زمانا لكنه الاول ذكرا. يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي اوحينا اليك، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. من قبل في التاريخ، ابراهيم وموسى وعيسى ام سيدنا محمد؟ من قبل من في التاريخ؟ ابراهيم وموسى وعيسى قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ذكر الله يعني ما شرعه سبحانه وتعالى، يعني شرع لكم من الدين ما وصينا به نوح، والذي اوحينا اليه، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، هذه تختلف لأهمية المتحدث عنه صلى الله عليه وسلم. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ثم قال القرآن رأيتهم لي، على لسان يوسف، رأيتهم لي ساجدين. هناك رؤية وهناك رؤية، يعني رؤية اثنان من الرؤى. كأن عندما قص الغلام على والده دليل، اول دليل ان الاب قد انصت انصاتا تاما لما يقول ولده. انت عندما يكلمك ابنك في رؤيا تمسك بالجريدة وتعطيه نصف اذن وربع عقل وتقول له هذه اضغاث احلام، اضغطها وانت نايم، اذكر اذكار الصباح والمساء. الولد ان شاء الله الى ان تموت لن يذكر لك رؤيا اخرى. لماذا؟ لانك احبطته. لكن ماذا صنع يعقوب عليه السلام؟ أنصت وسأل. لما قال له ولده إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، إني رأيت، انظر إلى الكلمات، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما فائدة رأيت الأخيرة؟ كأن يعقوب لما أنصت لولده وقال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، قال يعقوب متسائلا كيف رأيتهم؟ طريقة الرؤية، يعني رأيتهم وهم قادمون عليك، او رأيتهم في السماء، او غادروا المدار الجوي ونزلوا الى الارض، ام رأيتهم في قاع النهر، ام رأيتهم على صفحة الماء في البحر، ام رأيتهم في جيبك، ام رأيتهم على المائدة التي تأكل عليها. يعني سألوا عن كيفية الرؤية، كيف رأيتهم؟ فكانت الاجابة رأيتهم لي ساجدين، أي إن حالة رؤيتي لهم أنهم سجدوا أمامي. مفاجأة الموضوع تتضح في أمور ثلاثة. سيدنا يعقوب عندما سمع هذا خاف خوفين وفرح فرحة واحدة، والخوف والفرح هذه نوازع نفسية في النفس الإنسانية. عندك خوف فطري، تخاف إذا اقترب ولدك من مصدر الخطر، رضيعك اقترب من مصدر الكهرباء، ولد يحبو اقترب من الشباك او النافذة التي هي في الطابق العلوي او قريبا من الخطر، ولدك الصغير يعبر الطريق دون ان ينتبه. هذا خوف فطري لا تحاسب عليه، يعني لا علاقة له بزيادة الايمان ونقصه. ولذلك انظر الى رحمة الله عز وجل، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: إذا أخطأ المسلم يده عن كيس نقوده، يعني تضع محفظتك التي أو الكيس الذي فيه النقود، أخطأت مرة وضعتها في الجيب الأيسر، جيبك الأيسر، وأنت تتعود دائما أن تضع أموال أو مال الذي في جيبك أو في يدك تضع في جيبك الأيمن، فنسيت وضعت يدك في جيبك الأيمن فلم تجد المبلغ، ماذا يحدث؟ يهتز قلبك، تخاف، تقول لا إله إلا الله، الراتب سرق، وقع مني. عندما يخطئ المسلم ماله الذي في جيبه إلى أن يجده في الجيب الآخر تتساقط ذنوبه كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشاذ. مع أن هذا معذرة، يعني نأخذ احنا على أنه ضعف إيمان، الله يا أخي هذا رزق، إما أن يبقى معك وإما أن يزول عنك. لكن انظر إلى رحمة الله عز وجل، ما من عبد يلبس ثوبا فيصل إلى ركبتيه ما معنى يصل الى ركبتيه؟ يعني لم يكمل لبسه بعد. يعني انت تلبس ما وصل الى ركبتيك، انت تلبس الثوب من اعلى، فاذا لم يهبط الى حتى الى ركبتيه، وعلم ان الذي رزقه هذا الثوب انما هو ربه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه رحمة، هذه رحمة. فالخوف الغريزي خوف طبيعي. فوجئنا برد يعقوب، قال يا بني، لم يقل له يا ولد يا غلام يا ابني، لا يا بني، هذا كلام للتقريب، حتى قال علماؤنا اذا كلمك ولدك الصغير عن شيء اجلس بجواره وامسك كفك كفه بين كفيك، والبنت كذلك، وضع كفه بين كفيك وربت عليه. ماذا كان يصنع حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ كان اذا لقي احد الاطفال او حتى الكبار، فاذا صافحه احد صافحه النبي صلى الله عليه وسلم بحرارة، ولم يسحب يده حتى يسحبها الذي يصافحه، ثم قبل ان ينزع ربت الرسول بيسراه على يمنى الرجل حتى يشعره بدفء المحبة ودفء الحنان. اينا يصنع هذا مع ولده ومع احبه؟ نحن لا نريد دفء العواطف الظاهرية او دفء الحواس، نحن نريد دفء القلوب ودفء المشاعر ودفء المحبة الذي يتدفق من الانسان نحو اخيه. فاذا تقابل المسلمان فصافح احدهما الاخر تحاتت ذنوبهما، وكان احدهما اقرب الى الله بقدر محبته لاخيه. المهم يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، هذا معلم تربوي عجيب. انت عندما تصدر لولدك امر لا تعلل له، قل انا ابوك، انا افهم، انا اكبر منك سنا، انا اكثر خبره، لا تصنع هذا. هذا الاعراب القح الذي نشا او تصحر قلبه فنشا بعيدا عن ضفاف انهار المحبه. لكن يعقوب نبي كريم يعلل لولده معلما ايانا، اذا نهيت نهيا او امرت امرا علله، لان رب العباد عز في عليائه عندما يصدر لنا احكاما احكام ربنا تعلل. فاذا كانت الاحكام تعلل، الا تعلل انت امرك ونهيك لولدك ولزوجتك ولابنتك ولمن يعمل تحت يدك؟ ام ان احنا ورثنا من الاشوريين والبابليين والفراعنه والطواغيت هذه الاخلاق التي يجب ان نصدر فيها اوامر ولا نعللها؟ يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. كان يكفي يعقوب ان يقول هذا الكلام. ما العله؟ فيكيد لك كيدا. هنا تشك انت وتقول يزرع يوسف، يزرع يعقوب في قلب يوسف يعني كراهيه لاخوته. فعلل له القضيه تعليلا اوضح. اول شيء فيكيد لك كيدا، ثم رفع، لان قلب يوسف قلب نبي مستقبلي وسوف يصير نبيا، عندئذ يعد اعداد خاص من قبل خالقه ومن قبل مربيه وهو ابوه وهو احد الانبياء المرسلين عليه السلام. عندئذ يقول له فيكيد لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. يعني اذا هذا الكيد ليس كراهية منهم لك، وليس يعني غلا من قلوبهم نحوك، ولكن الشيطان سوف يدخل في قلوبهم فيرونك متميزا عنهم وانت اصغرهم، ويرونك اعظمهم وانت اقلهم، ويرونك متميزا في درجة معينة، وهم الذين يصنعون كذا ويصنعون كذا ويدعون كذا ويدعون كذا. فيكيد لك كيدا، يدخل الشيطان عندهم فتأتي هذه المكيدة. ثم انظر الى عظمة القرآن، ما قال رب العباد فيكيدوك، مع ان يكيدوك كلمة عربية، فيكيدوك، اذا الكيد سوف يأتي بثمرة شر. اما عندما قال القرآن فيكيد لك، الكيد في ظنهم هم، هذا الكيد عندما قال الله عز وجل فيكيد لك، يعقوب يقول له هذه مكيدة من ناحيتهم لكنه خير لك أنت. وهذا هو تعبير فيكيد لك كيدا، أي إن هذا الكيد من ناحيتهم أنه كيد، لكن عندما يأتيك أنت فهو خير لك، فسوف تحصل بعد هذه المكيدة على خير كبير، فاحمد الله على فضل الله. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. في هذه الآية خوفان استولى كلاهما على قلب يعقوب. الخوف الأول خوف على فلذة كبده، من ان يكيده اخوته، هذا خوف غليظ. اما الخوف الايماني هو خوف عجيب، خوف انبياء، خوف ثل من الاولين، خوف الموصولين بالله عز وجل، خوف النخبة، خوف الصفوة من القوم. ما هو الخوف؟ يخاف يعقوب على ابنائه ان تسول لهم انفسهم ويضحك عليهم الشيطان فيبغضوا اخاهم. هذا هو الخوف الايماني الذي يخافه يعقوب على اولاده. ولذلك انت تزرع الحقد بين الاولاد دون ان تدري. كيف؟ انك تميز ولدا على ولد، ولد متفوق في الدراسة، مطيع في العبادة، مستقيم، والولد الآخر لا قبل له بالدراسة، وفي نفس الوقت لم يعط ذكاء مفرطا، أو لم تعط البنت جمالا فائقا كأختها، فيقول كلما رأى ابنته الجميلة: ما شاء الله، شمس تمشي على الأرض، قمر يتبختر في البيت، سبحان الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، صورة من أمي رحمة الله عليها. وهكذا إذا رأى البنت الأخرى: لا حول ولا قوة، صورة من أمها، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هل هذا أب ناصح؟ هذا أب غبي، أب لا يستحق الأبوة ولا يستحق هذه الزهرة الجميلة التي في بيته. إذا أنت تستطيع أن تزرع الحقد وتستطيع أن تزرع الخير. فرح يعقوب لأن ابنه كما تخيل هو سوف يصير له شأن كبير، ولذلك قال له: وكذلك يجتبيك ربك. يعني بعد ما نصحه نصيحة التربية دخل له في شأنه عقديا وإيمانيا، ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. الله أكبر، أكبر نعمة أن توصل بالله سبحانه. لأن يعقوب بهذا بعد أن خاف بدأ في مرحلة الحلم والعلم، مش الحلم الذي الحلم غير الحلم، الحلم أن أن يكون حليما في خلقه. كيف؟ الأحنف بن قيس كان حليم العرب، وكان لا يغضب، وكان زعيما في قومه. جاءوا بأعراب جلف لا يملك من حطام الدنيا شيئا، قالوا له: نعطيك 1000 درهم وتلطم وجه الأحنف بن قيس أمام قومه. كان بسيطة، أنا رجل أعرابي أحمق، يعني إيه يعني لما أطفر على زعيم القوم وأطلب، والإنسان يجني عليه حمقه. فدخل، فلما اقترب من الأحنف وعليه ثياب، الرجل عليه ثياب رثة، فظن الأحنف أن يريد أن يسأل شيئا أمام القوم، والأحنف يجلس في صدارة قومه سيد بني تميم، ولطم الأحنف. الأحنف ما فارقته الابتسامة، قال: لما صنعت هذا؟ انظر إلى الحلم، لما صنعت هذا؟ قال: راهنوني أن يعطوني 1000 درهم على أن ألطمك، أن ألطم سيد بني تميم بين قومه. قال: أنا سيد بني تميم، سيد بني تميم، هذا الرجل الذي يجلس أمامي رجل اسمه حابس ابن قدامة. حابس ابن قدامة ده كتلة من الغضب، كتلة من التحفز، وسيفه بجواره، لا يعرف أن يتفاهم. فنظر الرجل، قال العرب: قد يبدو أنا أخطأت. قال: هذا سيد بني تميم؟ قال: نعم. ذهب بخطى وإيده، والرجل المتحفظ انتظر فلطمه، أخذ الرجل السيف وقطع له يده. الأحنف كسب مسألتين، كسب أنه صار حليما فما غضب لنفسه، ووكل من يقوم له بإيه؟ من يقوم له بأن يأخذ ثأرة. إن الحليم كاد أن يكون نبيا، ولذلك الإنسان العصبي، ونحن أغلبنا بفضل الله عصبيين إلا من رحم ربي، عصبيين في بيوتنا مع نسائنا مع أولادنا في مجتمعاتنا، كلنا في حالة غضب، وكلنا في حالة هذا الحابس الذي نحبس الخير ونخرج الشر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحلم، وأن يجتبينا وإياكم في من اجتباهم رب العباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يبشر يعقوب نفسه ويبشر ولده بأنه سوف يكون نبيا مجتبى، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه كما أتمها على أبويك من قبل. إذن هي سلالة مجتبى، سلالة منعمة، سلالة مكرمة، سلالة ينزل فيها الخير، إبراهيم وإسحاق. عندئذ سيدنا يعقوب يلفت نظر يوسف أنه سوف يصير متميزا، وتأتي الأحداث بعد ذلك لتثبت أن فرحة يعقوب كانت في مكانها وأن خوف يعقوب كان في مكانه. عيون العارفين لها قلوب، أو قلوب العارفين، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. هؤلاء الذين أبصروا بالبصيرة لا بالبصر، واستقاموا على طريق الله، لم تكن يعني بيوتهم خالية من المشكلات. يا صاحب المشكلة، هل خطف ولدك وقتل؟ يعني انظر إلى الذين خطفت أولادهم فقتلوا ونكلوا بهم، أليس هؤلاء أصحاب هم؟ ماذا صنع يعقوب عندما رأى الحسد وقد استشرى في قلوب بعض من أبنائه حسدا على أخيهم الأصغر؟ لا تقتلوا يوسف واطرحوه في غيابة الجب يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سبحان الله، يعني بناء على الخير الذي يريدونه يجب أن يصنعوا الشر. هذا مبدأ ميكافيلي، المبدأ الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، ليس هذا مبدأ إسلامي. المبدأ الإسلامي يعني شرعية الغاية وشرعية الوسيلة، أن تكون الغاية مشروعة عند الله والوسيلة أيضا مشروعة عند الله، فلا أدفع رشوة حتى أحصل على حقي. الحق هذا مشروع، الرشوة غير مشروعة. أن أنافق حتى أصل إلى كرسي المدير، أن تصل إلى كرسي المدير أمر مشروع، أن تنافق أمرا غير مشروع. ولكن النفاق الوحيد المستحب هو بين الرجل وزوجته، والكذب المستحب ما بين الزوجة وزوجها، غير ذلك الكذب كله حرام إلا إصلاحا بين متخاصمين، أو سبحان الله العظيم كذب الرجل على زوجته والكذب في الحرب، والنفاق وطأطأة الرؤوس حتى نصل، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فإن يعقوب عليه السلام فرح فرحة أن ابنهم سوف يكون له شأن عظيم، أما أن تأتي المحن بعد ذلك ليوسف فهذا لتزرع بعد ذلك المنح حتى نراها، ولكن بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، القصص القرآني هو أحد المحاور الخمسة لكتاب الله عز وجل. القرآن يقوم على خمسة محاور، أن تتنوع سوره في محاور خمسة. أولا محور العقيدة والتوحيد، وهذا هو المحور الأساسي. آيات التوحيد تقريبا 2200 آية. ثم محور الأمثال، يضرب الله الأمثال كمحور هام للأسر السابقة أو الأقوام السابقين حتى نتعظ، ولما حدث للمطيعين والعصاة، وضرب الأمثلة في محاور أو في مناطق كثيرة من كتاب الله عز وجل، ما يربو أو ما يقترب من 90 آية يضرب الله فيها الأمثال للناس حتى يتعظ الإنسان ويرعوي. ثم المحور الثالث القصص، وهذا المحور مهم حتى يرى الإنسان نفسه وعقيدته وماذا سوف يصنع في آخرته من خلال هذا القصص الذي قصه رب العباد بالحق، غير ما يقص الناس بالكذب والزور والافتراء والبهتان. ثم محور الدار الآخرة وما فيها من منذ أن يموت الإنسان إلى أن يعني يدخل إما إلى جنة أبدا أو إلى نار، والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلها جنة دون سبقة عذاب لنا ولكل المسلمين إن شاء الله رب العالمين. هذه المحاور من العقيدة الى الامثال الى القصص الى الدار الاخرة الى طبعا جزء المعاملات وهو كثير في كتاب الله عز وجل. هذه المحاور الخمسة نتوقف اليوم عند المحور القصصي وهو احسن القصص. لما قص الله عز وجل قضية كبيرة زي قصة يوسف كانت فيها كل المعايير الأخلاقية الموجودة عند البشر خيرها وشرها. يعني أب حنون يرى ولدا نجيبا ذكيا ممتازا خلوقا فيقربه إليه، هذا محور. هكذا رأى يعقوب بنظرته في ابنه، تيقن هذا الشعور عند الأب عندما قص عليه ولده الرؤية. والرؤية ثلاثة أنواع: رؤية من الله، ورؤية من الملك، ورؤية من الشيطان. وفي رواية أخرى دي في صحيح مسلم، في رواية أخرى تقول أن رؤية من حديث النفس. يعني حديث النفس؟ انت مشغول ان المدير كل ما يديله اسبوع كل ما ينظر اليك ينظرك شزرا، وبعدين كل ما يمر من الممر او الطرقة وتكون يرد عليه السلام غير السلام الاول، الاول يهش ويبشر اهلا يا ابو فلان كيف حالك كيف العيال مرحبا خلصت الملف، فانت تتوجس خلفة. فتنام بالليل تلاقي الرجل الامن اللي واقف على باب المدير بيسلمك ورق الاقالة وبقية مستحقاتك وما نشوفش وشك تاني، والمعلم مبسوط منك بس يقول لك اياك اشوف خلقتك في وشي ولا الكلام هذا. فانت لما تشوف ده في الرؤية ده ايه اسمه؟ حديث النفس، ملوش تفسير. لسيدنا الشيخ كل ما في الرؤية اشوفنا ترى ان اباك ميز اخاك عنك، واتكلم مع زوجتك مع عيالك، جدك ده والله خرب في السن وكبر، ليه يعطي عمكم؟ يعني ده عمكم ده منافق وكذا، بعدنا انا مطيع له. وبعد لما تنام في الرؤيا وترى انك في الرؤيا تقتل اخاك، هل هذه رؤيا من الملك او هذه رؤيا من الرحمن؟ لا. فقال العلماء الرؤيا التي من الله هي التي لا تحتاج الى تفسير، لا تحتاج الى تاويل ولا الى تفسير خالص. يعني تجد احيانا لنا بنات صالحات تيجي البنت: يا عم الشيخ نعم انا في عريس متقدم لي واستخرت، فوجدت ان احنا انا راكبه معها السياره والسياره تنزل في النهر او في البحر ونغرق وهو ينجو ويضحك وانا اغرق واختنق وقمت وانا اكاد اختنق. بالله عليك انت عايز بعد كده دي عايز تفسير؟ يعني تروح تزوجيه يعني؟ فالامر يقول لك وعدت الاستخاره تاني ان لا اله الا الله، ما عجبهاش البحر الابيض رايح على البحر الاحمر، عجبها البحر الاحمر رايح على المحيط الهادي. ان لا حول ولا قوه الا بالله، هي رؤيه مره واحده وخلص. واضحه الرؤيه يعني الله لقلبك الموصول بالله وضح لك المساله، مساله واضحه لا تحتاج لا لتاويل ولا للشيخ عمر ولا غيره. خلي بالك انا لا اول رؤى حسب رضي ده جمله بين ايه الله يرضى عليك. احنا مكفين على الاسئله لما العالم الاسلامي اول ما يتاخر ويتدهور يلجأ الى امرين: الرؤى والجن والعفريت واللي راكبه الشيطان واللي راكبه النمرود واللي عامل له عمل عشان ما يختربش من علينا. عند تأخر الامة يظهر هذا سبحان الله. الرؤية من الله لا تحتاج لتأويل، الرؤية من الملك تحتاج الى رمزية. يا امام رأيت اني اكل بيضا، ده بيسأل ابن سيرين وقدامي بيض، ألقى البياض ألقى الصفار وأخذ البياض، أخذ البياض البيضة في جيبي والصفار أرمي. فابن الشرير قال هكذا رأيت؟ قال استدعوا الشرطة. لا حول ولا قوة، عمرك شفت رؤية يستدعى على الشرطة؟ ده كل رؤى أنا تستدعي الشرطة بصراحة. المهم خير في إيه؟ جاءت الشرطة قبض على الرجل. ليه؟ قال هذا ينزع أكفان الموتى عنهم فيسرقها من القبور، فكان كذلك. شرطة اخذت حققت معاه لا اله الا رؤية. بس من يؤول كابن سيرين؟ هو بقى يفتح الكتاب بالذات زوجتك ما شاء الله الاخوات عندهم الرؤى كل يوم خمس رؤى في الليل سبحان الله لا قوة الا بالله. لا قوة يعني اغلبها كوابيس، لكن المهم تفتح الكتاب ابن سيرين: واذا رأيت انك قد ركبت بعيرا ورأسه ناحية ذيله فاعلم ان الامر غير ما يرى. طب لو ركبنا يخت يبقى الحل ايه؟ ها؟ لو ركبنا سفينة الفضاء يبقى ما الحل؟ لو ركبنا الطائرة البوينج الثلاث سبعات يبقى الحل؟ فأولا الكتاب هذا كان لزمنه. وبعدين يقول لك اذا شفت يا سيدنا الشيخ الدم في الرؤية يبقى الرؤية فاسدة، واذا شفت مش عارف حماتك في الرؤية الرؤية فاسدة، واذا رؤيت ايه يا عم هو ده تألف علم؟ هو في تأليف علم؟ يعني العلم لا يؤلف. هذه ليس هناك يسمى علم التأويل، لا علم الرؤى لا، اسمه التأويل، علم التأويل وليس علم الرؤى. خلاص. المهم أبو حنيفة يرى رؤية، ورجل في مجلس أبي حنيفة يرى رؤية، نفس الرؤية تقريبا أو قريبا من بعض. أبو حنيفة كان عنده 11 عاما، فرأى في الرؤية أن هو نفسه أبو حنيفة ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام من الرؤية إيه؟ مذعور. نبش القبور شيء طيب ولا شيء غير طيب؟ غير طيب. فذهب إلى حماد شيخه، يا شيخي رأيت في الرؤية أني أنبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتزمه شيخه وقبل رأسه، أبشر يا بني فسوف تكبر إن شاء الله لتصير عالما لتنقب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتعلمها الناس. كان ولا لم يكن؟ ادي الاستاذ وادي التلميذ. لا عندي ما شاء الله تلاميذي من السبعينات الى الان، اهم شيء عندهم مقاومة المعلومة. الله اقول المعلومة بس اصل شوف يا شيخ اصل القضية اصل يا عم الله يرضى عليك اسمع مني وربنا يبارك فيك اروح البيت ارميها في اي طريق بس ما فيش داعي لايه، خذ المعلومة يعني خذ الراجل على قد عقله لما كبر سنه كبر دماغك انت سبحان الله خليك انت واسع الصدر قول والله الراجل ده يمكن كلامه صح ولو 5%. لا ازاي 5%؟ وما لا رحت فيه يعطيك، ولكن هو بعد ما يقدم لك كلمة مدح تمام يا شيخ ما شاء الله عليك الله اكبر لا اله الا الله ربنا يحميك بارك فيك للأمة، او بس الثقيل جاي من وراء هات بالآخر ولكن اول ولكن دي اسمع ما لا يرضيك. المهم ما علينا ربنا يبارك فيكم جميعا. المهم مقاومة العلم، مقاومة العلم سبحان الله. رأي يقول له يا امام، قال له نعم، قال له كلم فلانا حتى يضع عني الدين الذي له عندي. قال له لا استطيع. قال انت عالم العراق كله. قال هذا يقرأ علي القرآن يعني بيحفظ عندي، وانا لم اشرب عند من حفظته القرآن كوبا من الماء. عشان يبقى العمل ايه؟ خلاص. فرؤيا من الرحمن ابو حنيفة. الثاني رأى ان الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم عريانا فغطاه، ذهب للشيخ قال ليتك ما غطيته انك قد غطيت الحق. فبعد يومين شهد هذا الذي رأى الرؤيا شهادة زور ومات وهو في داخل المحكمة امام القاضي، شهادة زور وخرج مات غطى الحق. فليس معنى انك ترى الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني اصبح امرا خيرا، خلاص ولا تفرح، وانما ادعو الله بالخير، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. طبعا احنا خارجين يسالني يا شيخ مش الحديث بتاع من راني، ايوه من راني فقد راني حق، هذا حديث صحيح، ولكن كيف انت تراه عندك انت لا بما رايت. المهم اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي سجدي. يوسف مقرب من ابيه فحذره ابوه تحذيرا واحدا وعلل له كما وضحنا على المنبر. كيف سارت الامور؟ موضوع التأويل رؤيا يوسف، ودي قضية اولت بعد كم سنة، يعني ظهر تفسيرها الى العلن بعد كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة فين يوسف لما راح الكوف الجب وبعدين اخذوه من الجب وبعدين باعوه بثمن بخس واشتراه عزيز مصر وبعدين كبر وراودته امرأة العزيز وبعدين دخلوه السجن. طب اسأل سؤال في موضوع السجن ده، ودخل معه السجن فتيان، بالله عليكم هو دخل الاول ولا هم اللي دخلوا الاول؟ انتوا تقولوا ايه رأيكم كده في المسألة؟ ها مين دخل الاول مع بعض ده رأيه وبعدين ها هو سيدنا يطلع. او احيانا المسلمين ينساقوا الى جدليات زي لا ترفع ولا تضر. ده بس عشان اضرب لكم المثل، هو دخل الاول هم الثلاثه اصبحوا فين؟ انت بقى يهمك مين اللي دخل الاول؟ ها دي تهم حاجه لكن وقعت في الفخ يا بطل. لا يقول لك لا يوسف الاول ويجادله في المكتب. انا مش موافق معك. لا انا ارى انهم دخلوا الاول. يقول يا اخي الواو للمعية يا عم. هم دخلوا مع بعض. دخل واحد قبل الثاني. الثلاثة اصبحوا فين؟ ارتحت. لا اله الا الله. فاحيانا ندخل نفسنا في متاهات يعني لا طائلة تحتها ونقاشات بيزنطية لا تقدمنا. سبحان الله العظيم. ولذلك المسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ نسائه كل يوم يمر على بيوت النساء واحدة الفجر. ايقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاء الموت بما فيه. جاء الموت بما فيه. كل يوم بهذا الشأن على صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم تستيقظ النساء. ويروح على بيت علي وفاطمة. سيدنا علي يجي قبل الفجر بشوية يكون تعب من القيام يضطجع فعينه تغلبه النعاس يوقظهما. يا علي يا فاطمة ألا تصليان؟ فما يسمعش صوت. يا علي يا فاطمة ألا تصليان؟ سيدنا علي يستيقظ يا خربا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله عز وجل وأرواحنا بيده سبحانه. إن شاء أمسكها وإن شاء أطلقها. فالرسول مش يزعل منه. يقلب الرسول يديه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان يجعل علي يقوم خلاص لازم تعطي محاضرة الصباح. بس هو يداعب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع المسلمون من خيبر متعبين ومنهكين من الحصار وبعدين قبل الفجر الجيش مش قادر يعني يقف. فالرسول قال لهم ناموا. من يوقظنا؟ سيدنا بلال عنده. قال انا يا رسول الله انا المؤذن الاساسي مؤذن رقم واحد. ان شاء الله. هل اتوقظنا؟ قال نعم. بلال راح توضا وقف يصلي غلبه النعاس. راح ايه ركن على الصخره اللي جهه وراه كده فنام. استيقظ المسلمون لقوا الشمس ايه اشرقت. فقعدوا يلوموا من؟ يلوموا بلا ما عم كل واحد يقول يا عم ما انا قلت انا عملت لي فيها المهم يعني. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يطيب خواطرهم انضم اليهم. قال يا بلال ما الذي حدث؟ قال يا رسول الله غلبني الذي غلبك. في ايه؟ انا يعني في ايه يعني؟ النوم اللي جالجان يعني والنوم يعني يقول علماء الفسيولوجي يعني سبحان الله يعني النوم سلطان. النوم سلطان والجوارح رعية. واذا جاء السلطان نامت الرعية خلاص سلطان يعني النوم ما شاء الله اذا يقولوا نام سبحان الله. فالمهم فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يطيب خاطر بلال لابد منفعل. الغربة غلبني فانت عايزين ايه ما نمت سبحان الله. قال ارحلوا من هذا المكان. الرسول كأن استاء من مكان ينام الجميع فيه. فبعد ما رحلوا بمرحلة توضأوا خلاص شمس طلعت وصلى بهم وقال شوف الحنان النبوي الكريم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها فانه وقتها. يبقى يمحو من الصحابة اثر ايه انه مستيقظ. دي المرة الوحيدة تقريبا واكيد يعني التي صلى فيها الصحابة الايه الصبح بعد ايه شروق الشمس. شو انت كم مرة صليت قبل الشمس؟ راجع نفسك راجع نفسك. لا عايز اراجع بصراحة لاني والله يا اخي لغاية الى متى يعني الف وندور يا اخي. قال علماؤنا تحردوا على من يعني تلف ودور على من وغدوا على حرد قادرين. يا اخي نحرد اتحرد علي احرد عليك امكر بك تمكر بي لكن نمكر مع الله نلف ودور يا اخي سبحان الله ما ينفعش. صلاة الصبح تشريف من الله عز وجل في وقتها لأن يقيمك الملك بين يديه إذا كنت قد خدمته ليلا أو خدمته نهارا. اعرف أنك ما خدمت الدين عندما لا تقوم بصلاة الصبح. دي ميزانه. رجل مرة وزير إعلامه يقول له إيه رأيك لو صورنا برنامج ديني في نهر النيل كده احنا ماشيين في الباخرة كده بالنيل والنيل من حولنا والمصور يصور والكلام يقطع كده عن القصص. يوصل الرجل كده يقول الدين أنا الدين طب التين بالته ينفع؟ الدين بالدال ما نفع ينفع بالتين؟ لا حول ولا قوة. بيستغرب الرجل ازاي يعني عايز يعمل منظر الله. هو لازم المسلم ما يشوفش الا القبيحه من المناظر؟ لا اله الا الله. ابو الدرداء الله يرضى عليه دخل عليه ابو ذر اخوه فلقى ام الدرداء مبتذله يعني نفس الثياب قديمه مهمله في روحها يعني. قال ما هذه يا ام الدرداء ايه فيه؟ قالت اخوك ابو الدرداء صوام قوام. قال يا الله والله لا اخذ ابو الدرداء ده وايه يعني اعطيه درس. ابو الدرداء يجي اول الليل بعد العشاء جاي يصلي راح اخوه ابو الدرداء اقسم نام نام يا رجل نام كل ما يقولش نام فين قبل الفجر ترك يتوضا ويصلي وبعدين راح المسجد. فشك اشتكى ابو الدرداء اخاه ابا ذر عند رسول الله. الرجل ده بينهانا عن الخير اقول اصلي. ففهم الرسول القضيه فقال ان لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقا. راحت زوجة ابي ذر تزور اختها ام الدرداء اذها مطيبة معطرة ما شاء الله لبسها قالت الحمد لله اصابنا ما اصاب الناس خير البركة خير وبركة سبحان الله. اذا قضية ان الانسان يفهم القواعد العامة والناس تدخل نفسها فيما لا يجب ان تدخل فيه. طب انت عام رجل بتاع علم او علم اكاديمي ايش دخلت انت في غضبك وخوفك على الامة من العلماء ومن المفتين ومن سبحان الله. والله بعد فضل الله لولا وجود بقية واثار من علم عند بعض من العلماء الربانيين لطاحت الامة وضعت سبحان الله. المؤمن والله في من يومين كنا في مؤتمر في جنيف كلمت السويسريين قلت لهم انتم عندما فشلتم في حل قضاياكم الاقتصادية والاجتماعية والاسرية كل حزب عايز يصدر الحكم يقول احنا عايزين نناقش ثلاث اشياء الحجاب المآذن الارهاب وانت عايزين تصل على طريق الاسلام. لو انت بحثت عن حل لمشاكلك لا داعي لذكر هذه الامور. يا عم المآذن احنا متنازلين عن المآذن وتقول عندنا مساجد في بلادنا لا مئذنة فيها ما تفرق فيها المنقبة في اوروبا ما فيش داعي النقاب فيه خلاف اصلا خلاص. فالمسألة بسيطة خلاص. فيعني زي ما قلنا ان يقول المرأة منتقبة صح ولا لا ولا امرأة منقبة منتقبة ليه منقبة يعني ايه محرمة صح ما ينفعش منتقبة زي ما قلنا في حلقة الاربعاء بتاع بيوتها يقول ضبطوا واحد معاه ايه مخدرات مخدرات يعني محجبات ضبط واحد معاه محجبات كيف يعني مخدرات في فرق يقول ضبط واحد معاه مخدرات يعني ايه المخدرة من اللي داخل المحجبة يا اخي اللفظ العربي مهم كيف ضبط واحد معاه محجبات يعني ده كلام معقول هذا كلام سبحان الله. انا ارى اللهجات تفرقنا واللغة تجمعنا ولكننا مناكرين للغة ومنكرين. المهم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث. نعود الى ايه احنا سيبنا الثلاثة في السجن ورجعنا صح نرجع تاني لهم يبقى هم الثلاثة مين دخل الاول ما يهمناش خلاص خلاص اتوقنا شوف كلام السجن ودنا رأيت فين انطلقنا. المهم ربنا يخرجنا وياكم من سجن الدنيا ومن سجن المعاصي الى فضاء الطاعة وعزها ان ربي على ما شاء قدير. لما دخل السجن اشاع الخير فيه لان المؤمن كالغيظ. المؤمن مش هو يدخل السجن يندب حاله ويتحطم وتنتهي معنوياته لا ابدا بالعكس استغل السجن كمجال دعوة. استغل السجن اول ما الاثنين شافوا رؤية ايضا قضية الرؤى وراه سبحان الله. فلما رأى الاثنين الرؤية نبئنا بتأويل ان نراك من الايه من المحسنين الله اكبر. المهم قبل ان يؤول الرؤية انت اهم معلومة تعطيها للسائل قبل ان تجيب سؤاله. مثال هلال رمضان الناس كلها منتظر على اعصابها ترى بكرة ترى مش بكرة فيطلع الشيخ او المفتي او العالم اللي هيبلغنا ممكن يطلع يقول ايه لقد ظهر هلال رمضان ان شاء الله والغد وانني اريد ان اقول فيكم خطبة. مين يسمع الخطبة؟ لكن هو يفضل يعطيك في اوامر ونبي برضه اوامر عشان يسمع انت مستني ايه الخبر فمضطر تسمع ايه المبتدأ صح ولا لا؟ فيبدأ يطاول في المبتدأ والحكاية ورمضان وجميل وطاعة وخلوا بالكم واتقوا الله وهذا من فضل الله وبعدين في الآخر خالص رمضان مش بكرة يعني وبعد من سماعك الخطبة هو عايز يسمعك الخطبة دي فده مهم هذا ذكاء. أيضا سيدنا يوسف قبل أن يؤول قال لهم يعني يا صاحب السيد، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وبعدين علمهم كيف أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبع ملة آبائه فلان وفلان وفلان، وبعدين بعد ما قدام قاعدة التوحيد وإلى آخره، وقال الذي ظن أنه ناجم منهما اذكرني عند رب. تمر 40 سنة، يخرج يوسف من السجن ويتولى ملك، ويأتيه إخواته بعدين يقول لهم، يدس الصاع عندهم ماذا تفقدون، ويعود بعد ذلك إخواته ليأتوا بأبيه وزوجة أبيه، ورفع أبويه على العرش. شوفوا الأدب القرآن، رفع أبويه على العرش ليه؟ لأن لابد أن نرفع أبائنا وأمهاتنا على عروش قلوبنا. واحد يقول لك والله يا شيخ أنا أبويا ادعي له ربنا يحسن خاتمته، والله أنا مش كاره مرض ولا غير ولا كاره، أن بس أتمنى له يرتاح. لا، أنت تتمنى أن تستريح زوجتك، مش تتمنى أنت ترتاح، لأن الله يرضى عن عمر لقد التقط المسألة من هذا الذي حمل أمه في الحرم. يا أميرة أمها كبرت، أنا أطعمها وأسقيها وأحملها وأوضعها وجئت بها من الشام وأحملها على كتبي حتى تؤدي مناسك الحج، أقضيت حقها نحوي خلاص انتهى الموضوع بالنسبة لي ولا؟ قال لا. قال كيف؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة، وأنت تصنع معها هذا وتتمنى لها الموت. صح ولا لا؟ عمر عقلي، قال لا أنت تعمل كده بس عشان إيه؟ عشان تموت راضي عنك، يعني عايز مقابل. هي كانت تعمل معك كده يهمها رضاك وعدمه، ولا كانت تنتظر منك إلا أن تراك صحيح البدن. سبحان الله، لذلك جعلت الجنة تحت أقدامها. يا فرحة إنسان ما زالت أمه على قيد الحياة وهو قد بلغ وفهم كيف يكون بر الأم. ولا أريد أن تخلطوا أبدا، إحنا الأجازات على الأبواب، وسوف تعودون إلى أهليكم وتقربوا النار من البترول أو من البنزين أو من وتضعوا القوات المتنافرة في داخل الخط الأحمر وليس داخل الخط الأخضر. أنا أريد أن أقول افصلوا بين القوات، نصيحة أب لكم، افصلوا. مش يعني اشحن الزوجة ضد الام واشحن، لا، ذو القوات يعني ما خليش، لا تجعل حقوق الام في كفة وحقوق الزوجة في كفة، كلاهما له حقوق. وانت تعلم ان المرأة بطبيعتها كثيرة الكلام، كثيرة اظهار العواطف، كثيرة البكاء، تجلس مع امك تبكي من زوجتك، وتجلس مع زوجتك تبكي من امك، تعمل ايه؟ تبكي من الاثنين. صح ولا لا؟ ما سبحان الله العظيم، أنت مع أمك وزوجتك كمتزوج المرأتين، خلي بالك، خلي بالك، لا ترضي إحداهما على طرق إيه الأخرى. قال له مالك يا فلان؟ قال له اسكت يا شيخ، زوجتي نكد عليها. قال له يا رجل تزوج عليها، خد النصيحة بتاعت أخوه. متعرفين زوجتكم لا تحب أن تصاحب رجلا متزوج بإيه؟ بأكثر من المهم، ولا غير متزوج، لا ده ولا ده، المهم طب يحبه ما يحبوش، المهم راح تزوج. فقابله بعد 6 أشهر وجده قد كبر في السن 20 سنة أكثر، لا حول ولا. قال له مالك؟ قال له اسكت يا رجل، تزوجت 2 لفرط جهلي بما يشقى به زوج 2، وقلت أعيش بينهما خروفا ينقل بين أكرم نعجتين، فإذ بي أصير حملا ينقل بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أحرى المعيشة بين الضرتين. سبحان الله. فالرجل عبر عن استياء الشديد للقرار الغير حكيم اللي أخذه. أنت مع زوجتك وأمك، الأم يا أخوانا لها حقوق معينة من تراث خاص، لا توصل ما تعطيه لأمك من عطف وغير عطف إلى زوجتك، ولا تبلغ أمك أنك تحنو على زوجتك، لأن أمك تعودت على أسلوب أبيك أن الرجل الذي يحن على زوجته رجل ضعيف الشخصية، فما فيش داعي، خليك أنت حنون في بيتك بينك وبين زوجتك، وحنون مع أمك بينك وبين أمك. وهذا الرجل الصالح الذي لما تزوج 2، وبعدين حصلت يعني كان معلم فاضل يعني معلم التفسير، فقال لصاحبه إيه؟ أنا هدعوك عندي في الإيه؟ في البيت، وعايز منك شيء واحد بس، تسألني سؤال، أي الزوجتين أحب إليك؟ بس. فالزوج النصر عمل إيه؟ زمان ما كان درهم ده كان له قيمة كبيرة. فأعطى كل واحد منهما درهما. أعطى الزوجة رقم واحد درهم وأعطى الزوجة الجديدة درهم. قال للزوجة الجديدة إيه؟ أنت أهل خير وأهل بركة وخلي بالك نفسيتها وأنا معاها أديك سنوات وأنت ما شاء الله فإيه خدي درهم هدية بالدرهم. اشتري هدية بالدرهم وروحي زوريها. زيارة كده بالله. أنتوا يعني كده كده أنا زوجتي. قال طيب. وراح يعطى الدرهم لمين؟ ده رقم واحد. قال لك خلي بالك هي تيجي تزورك رحبي بيها واشتري طعام كده ويعني اكرميها انت اهل كرم. ده انت ابوك الله يرحمه كان حاتم الطائي ومع ان ابوها ده عمره ما طلع درهم من جيبه لكن حاتم الطائي وكان لا اله كان ريحه مرسله هو في الشر يعني لكن انا يعني في الخير وهكذا. اقتنعت المراه ايام ما كانوا بيقتنعوا. المهم دي اشترت الاكل وتعدت والثانيه اشترت الهديه وذهبت. دخل بار في هذه الاونه صديقه قال له قول لي يا شيخ فلان بالله عليك هو طبعا اكد على الاثنين ان ما حد تخبر الاخرى بايه بهذا خلي بالك انا بعطيك الدرهم ده من وراه عشان انت الاثير عندي وانت المهمه وراح عند القديمه انت ام العيال خلي بالك انت ما شاء الله عليك لا اوعى تخبريها عشان تزعل تقول وانا كمان عايز درهم. المهم كل واحده معتقده ان ايه هي المغتصبه الوحيده للدرهم. المهم فقال له ابو فلان هو مين بالله عليك احب الزوجتين اللي بالله عليك يعني. قال له يا رجل لا تحرجني هم قاعدين ايه ما شاء الله يعني هذول لي جهاز الاستخبارات جهاز التخاطر عن بعد الاستشارة عن بعد سميه ما شئت. قال والله وتكتب السر. قال له من اعطيتها الدرهم هي دي اللي اغلى عندي بس. وصارت حياة الرجل هكذا. اما هذه التي فقه الاولويات ننهي بها الدرس بس عشان نرطب الجلسة الصعبة دي. رجل فاضل عبقري عبقري حقيقة انا اعطيته لقب العبقرية لما قص القصة. عنده زوجة مرتبطة ارتباط عجيب وغريب بابيها وربما سمعت من باب التذكرة. ابوها يسكن في مدينة تبعد 1200 كيلو متر عن المدينة التي فيها زوجها. اذا مرض الاب مرضت ابنته. اذا كان في هم تستيقظ تقول ابويا مهموم يتصلوا به. احنا كلنا كعرب نقول يتصلوا عليه حتى العلو في اللغة الكبر في اللغة ما فيش حاجة يتصلوا عليه يتصلوا به. انا اتصل بك مش اتصل عليك. اتصل عليك ازاي انا وحتى علو في تعال عليه في الكلام ويتصل علي يعني حتى لا اله الا الله يا ابني اتصل بيه اتصل عليك ازاي انا المهم عارف. الله احنا عايزين نتربى باللغة مرة تانية. المهم فالمهم ففي مرة من المرات اتصلوا به ولا عليه خلاص اتفقنا به. طيب اتصلوا به فقالوا يا ابو فلان والد زوجتك حموق البقال الله واغلقوا. قال يا الله ده هي لا تتحمل عليه مرض معين شويه انفلونزا انا اخبرها ازاي الان انه مات ده تموت قدام اديها لها جرعه جرعه. قال لها ابو فلان مفيش رغبه كده نروح نزور الوالد. يقول لي يا شيخ في 3 دقائق كانت الاغراض في السيارة وقعدة في السيارة ومنتظران. تركوا المدينة اللي هم فيها وتوجهوا الى بعد ما خرج من حدود المدينة قال لها ام فلان انا بعيد عن الاولاد وكده عايز اكلمك في موضوع. خير والله بصراحة انا نويت اتزوج عليك. طبعا فضلنا شرا ولا تسأل عن الخبر صح ولا لا تضرب شوية في الرجل وشوية في السيارة وشوية في نفسها وتبكي شوية تصرخ شوية تولول شوية تمن عليه شوية. المهم ايه ساعة في 2 في 3 4 5 ساعات اكادت ان تخمد انفاسه خلاص استهلكت. بعد ما هدأ تماما واقتربوا من الايه من مدينة الاب. قال لها احنا متزوجين من كم سنة؟ قالت 28 سنة. قال لها في 28 سنة عمري غضبتك في شيء ابدا عمري كذبت عليكي والله ابدا بصراحة بيرضي الله لا انا انسانة مؤمنة لا ما كذبت عليك. قال والله لا انا اتزوج عليكي ولا غير بس انا عندي خبر سيء بصراحة. قلت له خير؟ قال لا الوالد والدك البقال الله. قلت له الله يرحمه بس بالله عليك مش هتتزوج عليا. فده اسمه فقه الاولويات. عبقري ولا مش عبقري يستحق اديله الشهادة دي ولا لا؟ مين فيكم اديله الشهادة قريبا؟ ومين في ذا دي شهاده لما ما يحضرنيش يسلم عليه ويعصرني انا سلمت عليكم وطافحتكم ولا تنسوني من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.